الرحمن الرحيم الله هو الله الذي لا القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحان الله سبحان الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الأسماء الحسنى له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض تسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس يسبح له ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. بسم الله Yeah. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس والشمس وضحيها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطمئنها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فلا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم